دي أمثلة عملية، وكل دي فيديوهات حديثة الغرض منها تلبيس على المسلمين، تلبيس على المسلمين، ويستغلوا الإمكانيات المتاحة عندهم. إن إحنا ما عندناش قنوات متخصصة في مقاومة التنصير، سواء على الفضائيات أو سواء على اليوتيوب على الإنترنت، معاهم إمكانيات، معاهم أدوات، معاهم دعم مادي، زي ما أنتم شايفين بيقدروا يوصلوا الفكرة بتاعتهم ليؤثروا على البسطاء أو على الجهلاء. المهم التركيز على القس محمد، القس محمد، القس. مسألة خطيرة جدا، خدوا بالكم، مسألة خطيرة جدا، يعني أمر مدروس، ما تاخدوهاش باستهتار أو بسخرية، لا. ويتم، شوف المشكلة، إنه بيتم إعطاؤه رتبة دينية، يتم إعطاؤه رتبة دينية، يعني لا يترك كمنصر كده بعد ما ارتد، لا لا لا، وتنشأ له كنائس، تمام، يتولى إدارة هذه الكنائس والإشراف عليها، تمام، ليستدرج المستهدف تنصيرهم إلى كنيسته.